نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم فلعلكم إن توليتم أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية. فتفسدوا في الأرض بالمعصية والبغي وسفك الدماء، وترجعوا إلى الفرقة بعدما جمعكم الله بالإسلام، وتقطعوا أرحامكم. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية أشد وعيد في القرآن على ماذا؟ على قطع الرحم، لأن الله سوى بين قطع الرحم وبين ماذا؟ بين الإفساد في الأرض. لم يقل مثلا أن تفسدوا في الأرض وتسفكوا دماءكم أو تتلفوا أموالكم، قال وتقطعوا أرحامكم. نعم، وكلمة تقطعوا فيها صيغة ماذا؟ تضعيف، صيغة مبالغة تضعيف، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني تقطعوا فيها تضعيف، فيها مبالغة. وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين فعلوا هذا يعني بالإفساد في الأرض والتولي عن طاعة الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عن الحق، يعني أصمهم عن الحق وأعمى أبصارهم، يعني لهم آذان لا ينتفعون بها وأعين لا ينتفعون بها. ثم ذكر الله عز وجل أن صممهم وعماهم ليس بسبب من عدم وضوح البيان، عدم وضوح الدليل، بل الدليل واضح وبين، ولكن بسبب منهم. أفلا تدبرون القرآن؟ فالقرآن حق أن يتدبر. وما معنى التدبر في اللغة؟ من أين أخذ التدبر؟ قيل أخذ من الدبر، لأن الذي يتدبر ينظر في دبر الكلام وأوله، يجمع بين آخره وأوله، يجمع بين آخره وأوله، يعني ينظر في آخر الكلام ثم يرجع ماله، ينظر إلى أوله فيعود بالفائدة. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتجد أن الآيتين ماذا؟ نعم، هذه الآية نزلت في المرتدين أم في كل الكفار؟ الآية عامة في الكفار وفي المسلمين، لكن سيرته يشعر كأنهم كانوا مسلمين ثم أعرضوا عن الإسلام. نعم، التولي نوعان، تولي جزئي وتولي كلي. ألا ترى أن الله قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون؟ فهذا إعراض وتولي كلي، تولي عن الدين كلي، عن الإيمان. هناك تولي جزئي، قد يؤمن ويتولى ماذا؟ عن شيء من الوحي. قال فلا تفهم مواعظ القرآن. فتجد أن الآيتين، نعم، وهذا كثير في القرآن، وصفت ماذا يا مشايخ؟ وصفت سبل العلم الثلاثة بعدم الانتفاع. ما هي سبل العلم الثلاثة؟ وإن السمع والبصر والفؤاد. فذكرت سبل الثلاث، الآية الأولى فأصمهم وأعمى أبصارهم، والآية الثانية ذكرت ماذا؟ ذكرت الفؤاد، القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم، وأم هنا بمعنى بل على قلوب أقفالها. فلا تفهم مواعظ القرآن وأحكامه، قلوبهم لا تفهم مواعظ القرآن ولا تفهم أحكامه. عن هشام بن عروة عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال شاب من أهل اليمن بل على قلوب أقفالها، حتى يكون الله يفتحها أو يفرجها. يفتح يفرج نفس المعنى، فرج فتح. فما زال الشاب في نفس عمر حتى ولي فاستعان به، يعني ما زال الشاب معظما عند عمر، عمر يتذكره، حتى ولي عمر الخلافة. فماذا فعل؟ استعان به، لأن كان عمر رضي الله عنه يولي من يولي عمر؟ كان يولي الفقهاء والعلماء. نعم، يعني ماذا لشاب معظما عند عمر لفهمه للقرآن حتى ولي الخلافة، فاستعان به يعني في الولاية، أعطاه عملا من الأعمال. إن الذين ارتدوا على أدبارهم رجعوا كفارا من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فهؤلاء ليس لهم عذر في الكفر، لأن الهدى ماذا؟ ها؟ نعم، ارتدوا بعدما تبين لهم الهدى، ارتدوا بعدما تبين لهم الهدى، فلم يرتدوا لخفاء الهدى، إنما ارتدوا بعد بيان الهدى. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، زين لهم القبيح. إن الذين ارتدوا على أدبارهم رجعوا كفارا من بعد ما تبين لهم الهدى، قال قتادة هم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوه وجدوا نعته أي صفته في كتابه، وقال ابن عباس والضحاك والسدي هم المنافقون. وكل هذا من التفسير بالمثال، كل هذا من التفسير بالمثال، ليس المقصود به الحصر يعني. نعم، الشيطان سول لهم أي زين لهم القبيح، وأملى لهم أي وأملى الشيطان لهم، مد لهم في الأمل. ولكن هل هذا عذر لهم أن الشيطان سول لهم وأملى لهم؟ وما معنى سول أصلا؟ سهل، زين، تسويل التسهيل التزيين، زين لهم القبيح وأملى لهم أي مد لهم في الأمل، أملى الشيطان لهم أي مد لهم في الأمل. وهذا ليس عذرا لهم يوم القيامة، يوم القيامة الشيطان ماذا سيقول لهم يوم القيامة؟ ها؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فماذا؟ فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بأي شيء أمر؟ نعم، أي شيء أمر؟ يعني مد لهم في الأمل في الدنيا أنهم سيعيشون خالدين في الدنيا إن كانوا كفارا. طب إن كانوا مؤمنين يسوف لهم في التوبة إن كانوا مسلمين، يعني يقول اعص الله ما تشاء وتتوب عندما تكبر في السن يعني قبل أن تموت، يمد لهم في الأمل. ذلك بأنهم السببية يعني المنافقين أو اليهود قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هذا نوع من التسويل، نوع من التسويل، بعد أن تبين لهم الهدى كيف سوى لهم الشيطان؟ قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، هم المشركون، سنطيعكم في بعض الأمر في التعاون على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والقعود عن الجهاد. وكانوا يقولونه سرا فأخبر الله عنهم قائلا والله يعلم إسرارهم. وهذه الآية من أوضح الآيات التي تدل على ماذا؟ على أن بغض شيء من الشريعة كفر، لأنه جعل الذي يطيع من أبغض شيء من الشريعة جعله ماذا؟ من الكافرين. فكيف بالذي أبغض شيء من الشريعة؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، وهؤلاء أيضا لم يطيعوا في كل الأمر، إنما أطاعوا في ماذا؟ في بعض الأمر. فكيف إذا أطاعوهم في كل الأمر كيف يكون كفرهم؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم حال الوفاة؟ فالجزاء من جنس العمل، كما أنهم ماذا ارتدوا على أدبارهم فالملائكة ماذا تضرب وجوههم وأدبارهم. نعم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويضربون، هذا حال من الملائكة، فهذه ميتة فظيعة، ميتة فظيعة أن الله جعل الملائكة تضربهم عند الموت. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك الضرب بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، قال ابن عباس، بما كتموا من التوراة وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكرهوا رضوانه، كرهوا طاعته، كرهوا ما فيه رضوان الله والطاعة والإيمان، فأحبط أعمالهم. وهذا فيه دليل أن من أبغض شيئا من الشريعة ماذا؟ كفر، لأن حبوط الأعمال لا يكون إلا بالكفر. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وما هو ذلك؟ شدة المرء لا يحب أن يتودع، أو المرأة لا تحب أن تتودع، لا، هذه كراهة طبيعية. الكراهة هنا المقصود هي مشاكل الكراهة الطبيعية، يعني أخونا يقول ما هو ضابط الكراهة المكفرة؟ الكراهة الطبيعية ليست مكفرة، قال تعالى كتب عليكم القتل وهو كره لكم، هذه كراهة ماذا؟ هذه كراهة طبيعية لا يكفر بها العبد. مثلا إزاغ الوضوء على المكاره، الإنسان مثلا في وقت البرد لا يريد أن يتوضأ بالماء البارد، هذه كراهة طبيعية. أما الكراهة الشرعية الواقعة على ذات التشريع، كأن تكره المرأة مثلا أن الله شرع التعدد، طب ما الضابط أيضا فرق آخر؟ لأن المرأة مثلا لا تحب أن زوجها وتكره أن زوجها يتزوج عليها، هل هذه تكون كراهة شرعية طبيعية؟ طبيعية. طب لو كلما سمعت أن هناك امرأة تزوجت غضبت، حتى إن كانت لا تعرفها، حتى إن كانت لا تعرفها، هذه قرارة شرعية. لأنها لا تتضرر، هي لا تحب أصلا أن تسمع أن امرأة تزوج عليها زوجها حتى لو في بلد آخر. هذا شيء ليس طبيعي. هذه ليست طبيعية، هذه شرعية، أقرب أن تكون شرعية. حتى لو كانت في بلد آخر، حتى لو كانت بعيدة جدا عنها، يعني ممكن تقرح مثلا أن يتزوج زوج صديقتها على صديقتها حتى لا يقتلي زوجها به مثلا، قد تكون كراهة طبيعية. أما تقرأ أن تسمع أن هناك من تزوج على امرأتي حتى لو كان في بلد آخر، هذه الكراهة في الغالب واقعة على ذات التشريع، لأن هذا لا يضرها، هذا لا يضرها هي. نعم، ولكن ذكرك هذا ليس يضر. ماذا؟ عندما تذكر لها هذه القصة وستتفكر أنك ستفعل مثل هذا، لأن تكلم ليس صوت، تقول أنت ذكرت لو سمعت مجرد السماع، كما أن امرأة تحكي أنها كانت تصلي خلف إمام صوته جميل في رمضان، فلما تزوج قال أصبحت أكل وأصلي خلفه، عندها ولاء وبراء، يعني تكره تصلي خلفه لمجرد أنه تزوج. يعني طريقة القرآن مثلا هو يتكلم عن عموم الناس ثم ينتقل إلى خصوص النوع منهم، كيف مثلا يقول فهل حسيتم هذا العموم ذلك بأنهم قالوا هذا الخصوص المنافقين؟ لا، ما ليس خصوص، لا ليس خصوصا بالترسيل بالمثال، ليس خصوص. طريقة السلف في الترسيل، الشيخ الإسلام ذكر هذه المسألة في مقدمة الترسيل وطريقة البغو الكثيرة، ما ينقل أقوال المفسرين المختلفة على أنها ماذا؟ أقواله ليست أقواله، فأنهم لا تتكلم عن معينين، تتكلم عن جنس من قال هذا القول، عن جنس من أطاع الكفار، كان ليس عن المنافقين فقط أو اليهود فقط، ذكر المنافقين أو اليهود من باب التمثيل. يعني الآن في هذا الزمن مثلا الذي يدعي الإسلام مثلا ويطيع الغرب في تحكيم شرائع الغرب، هذا يقال عنه قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قالوا الكفار سنطيعكم في بعض الأمر، فالآية عامة لا تتكلم عن المعين. وأنت لو أحصيت دقيقة عفوا، أنت لو أحصيت أسباب النزول التي صحت لا تتعدى 120 سبب، ذكرت لكم قبل ذلك الشيخ مغل له كتاب صغير اسمه صحيح المسلم من أسباب النزول، أسباب النزول التي صحت سندا لا تتجاوز 120 سبب، أكثر الآيات لا يصح فيها سبب نزول. ولذلك الشيخ الطريفي يقول في تفسير تفسيرات الأحكام، في كتاب تفسيرات الأحكام قال قاعدة جميلة، هذه القاعدة يذكرها الطبري، قال ألفاظ القرآن غائية. ما معنى غائية؟ لابد أن تحمل على غاية ما يمكن حمله عليه. لماذا تخصصها؟ كنت تقول شيء مثلا بعض الناس لا يقولون للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، ما لابد ليس شرطا أن يقول بلسانه، قد يكون بلسان مقاله وبلسان حاله. يعني الذي يطيع الكفار مثلا يعمل مثلا عند أولاد الكفار فيطيعهم في المشاركة في شرب الخمر وفي التهنئة بأعيادهم الكفرية وغير ذلك حتى يرضيهم، هذا داخل في الآية، القول بلسان الحال أبلغ من القول بلسان المقال، قد يقول بلسان حاله يفعل يوافق ولا يقول، يقول أنا أبغض الكفار ولا أوافقهم، وفي الحقيقة هو يوافقهم في أشياء كثيرة جدا، هو داخل في الآية كذلك. نعم، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم، يعلم ما في قلوبهم، يعلم أنهم حريصون على طاعة أهل الكفر وحريصون على إرضائهم رغبة في أمر من أمور الدنيا، رغبة في منصب أو في مال أو في وظيفة أو غير ذلك. ثم ذكر حال هؤلاء، فكيف إذا توفتهم الملائكة الذين أطاعوا الكفار في بعض الأمر؟ الكفار أنفسهم هل ويشمل الآية أم لا؟ طبعا الآية عامة تشمل الكفار، كيف يطيع بعضهم لبعض؟ نعم، كيف يطيع بعضهم لبعض؟ كيف يطيع بعض من بعض؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. نعم، الآية تشمل الكفار الذين أعرضوا عن شرع الله عز وجل، والكفر دركات كما أن الإيمان درجات. ألا ترى أنه من الممكن أن ألا ترى أعطيك مثالا واقعيا من السيرة؟ نعم، قيل إنه سبب نزول قوله تعالى ويوم عض الظالم على يديه، كان عقبة بن أبي معيط يحب أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع القرآن منه، فقال أبو جهل لا أكلمك حتى تأتي محمدا فقطع عنقه، فأطاعه رغبة في ماذا؟ في إرضائه. فقد يطيع الكافر كافر آخر في أمر كفري هو ما كان يفعله، صحيح؟ قد يطيع رغبة في ماذا؟ في التقرب إليه وما كان يفعل هذا الكفر قبل ذلك. فالكفر دركات كذلك. نعم، وإن كانت الآية أقرب أن تكون في المنافقين كما ذكر، ولا يمنع هذا أن تكون في الكفار وأن تكون في بعض الذين ينتسبون للإسلام، الله أعلم. قال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم كرهوا ما ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. قال ابن عباس ذلك بما بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أي بما كتموا من التوراة وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكره رضوانه أي كره ما فيه رضوان الله والطاعة والإيمان فأحبط أعماله. طيب، حبوط الأعمال هل يلزم أن يكون كفرا؟ بعض أهل العلم قال في القرآن لم يأتي حبوط الأعمال إلا ماذا؟ إلا كفرا، لكن في السنة أتى في غير الكفر، يعني مثلا في حديث مسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن من ترك صلاة العصر يكفر؟ طب كيف يفهم؟ أصح ما قيل في هذا، قال هذا الحافظ في الفتح حبط عمله أي حبط عمل ذلك اليوم. طب لماذا تأولنا هذا التأويل؟ لأنه جمهور أهل العلم على ماذا؟ على أن ترك صلاة واحدة ليس كفرا، وإن كان هذا قول عند الحنابلة، لكن الجمهور على أن ترك صلاة واحدة ليس كفرا. طيب، أما في القرآن الحبوط لم يأتي إلا في الكفر. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أي المنافقون أن لن يخرج الله أضغانهم، الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم لن يظهر أحقادهم على المؤمنين فيبديها حتى يعرفوا نفاقهم. وأم هنا بمعنى بل، بمعنى الإضراب، قال هذا ابن عاشور وغيره، يعني بل حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، والإخراج معناه ماذا؟ الإظهار. والأضغان يقولون جمع ضغن، هو الحقد والعداوة. ما معنى الضغن؟ يقول فلان هذا في قلبي ضغن، أي حقد شديد، بغض شديد. فالحقد لا يسمى حقدا إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان شديدا، وكذلك الضغن. نعم، ما معنى يخرجها كما قال يظهرها؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أحقادهم على المؤمنين فيبديها حتى يعرفوا نفاقهم ولو نشاء لأريناكهم أي لأعلمناكهم وعرفناكهم فلعرفتهم بسيماهم أي بعلامتهم. قال الزجاج المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة تعرفهم بها. قال أنس ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم. طيب، هل سيماهم هذه سيمة حسية أم سيمة معنوية؟ معنوية. سيمة معنوية، لو كانت حسية معنى ذلك أن الله يكتب على جبينه مثلا أنه منافق مثلا. طب لماذا لم يعين الله المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم مثلا؟ ما العلة؟ حتى يزيل الكفر. وماذا أيضا؟ لأنه لو عينهم بأسمائهم لانقطع علمنا نحن بالمنافقين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي انقطع. ولكن ذكر ماذا لهم؟ علامات يعرفون به، علامات يعرفون به، وهذه العلامات موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه حتى يتبين لأمتي بعد ذلك حال المنافقين. نعم، لا يخرج كذا كحسية ومعنوية، مثلهم يخرجون ضد المسلمين مثلا ويكذبون. أقصد بالحسية يعني علامة مكتوبة على وجه مثلا يوم القيامة قبل قيام الساعة تأتي الدابة فتسم الناس مثلا، تسم الناس فيكتب على كل جبين مؤمن وكافر. تفهم؟ أنا أقصد يعني بالعلامة المعنوية يعني أفعال وصفات تظهر فيهم فيعرفون بها. نعم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، بعلامات تكون على وجوههم من الوسمة، كما تعرفون وسم الدبة أي كواهب النار حتى تعلم. نعم واضح هذا. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. معنى في لحن القول؟ في كلامهم، في توريتهم، في كذبهم، كما فعلوا مثلا في غزوة تبوك، كل واحد يأتي يكذب بطريقة معينة. نعم ولتعرفنهم في لحن القول. قال في معناه ومقصده، والمعنى إنك تعرفهم فيما يعرضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين والاستهزاء بهم. معنى يعرضون به يذكرونه، من تهجين أمرك أي من تقبيح أمرك، يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بهم من خلفهم. فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرفه بقوله، ويستدل بفحوى كلامه أي بمعنى كلامه على فساد بخيلته. والله يعلم أعمالكم. ولماذا ذيل الآية بهذا الخطاب؟ والله يعلم أعمالكم، يعني الله عز وجل لا يحتاج إلى سيمة ليعرف به، الله يعلم أحوالكم، إنما السيمة والعلامات ولحن القول يحتاجه البشر. نعم قال والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الدخيلة ما في قلبه، الدخيلة ما في قلبه. قال ولنعاملنكم معاملة المختبر، لأن أمركم بالجهاد والقتال. الأولى أن يقال بظاهر الآية أن الله عز وجل ماذا يختبر. ولماذا قال نعاملنكم معاملة المختبر؟ لماذا قال نعاملنكم؟ لماذا قال هذا؟ لأن الذي يختبر لا يعلم النتيجة. لماذا أنت تختبر الطالب في الاختبار؟ أنت لا تعلم هل هو ذاكر أم لا، صحيح؟ الذي يختبر لا يعلم حال مختبر، حال الذي يختبره. فقد يظن أن الله يختبر العباد أنه لا يعمل، لا يعلم. لذلك قال ماذا؟ ولنعاملنكم معاملة المختبر. لكن أكثر المفسرين يأخذون النص على ها ظاهره، يعني نختبركم نختبركم. نعم هذا ذكر فيه شيء من التأويل، لكن الطبري مثلا ما ذكر هذا. الطبري قال نعاملنكم معاملة المختبر، لا قال نختبركم. والاختبار لا يلزم منه الجهل بحال من تختبره، لما تختبره لتقيم عليه الحجة، وهذا موجود في البشر. فكيف بالله عز وجل؟ يعني مثلا ممكن مثلا المدرس يعلم حال الطالب أنه لم ينجح أبدا في الامتحان، متأكد أن هذا الطالب سيفشل، ومع ذلك يختبره ليبين له ماذا؟ حتى يقيم عليه الحجة. نعم ممكن أن نكر يعرفان جواب سؤالي. لا الله لم يذكر لنا، لم يذكر لنا الله أعلم. ولنعاملنكم معاملة المختبر بأن أمركم بالجهاد والقتال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. انظر ماذا قال، علم الوجود. الله يعلم علم غيب، لكن يريد أن يرى علم وجود وعلم مشاهدة، كما يسمي ابن القيم علم رؤية ومشاهدة. يريد حتى يتبين المجاهد والصابر على دينه من غيره. ونبلو أخباركم أي نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. ولهذا السبب لام الله عز وجل نبيه على ماذا؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. متى قال له هذا؟ في تبوك، عندما تخلف المنافقون في تبوك، عندما أذن لهم بالتخلف. يأتي المنافق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول مثلا امرأتي مريضة لا أستطيع أن أخرج إلى الجهاد، فيقول له خلاص ابقى. كان على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لماذا أخرج حتى يرى هل سيطيع أم لا، هل سيطيع أم لا. لكن الله لامه على ابنه لهم، لامه على ماذا؟ على ابنه لهم. نفس المعنى هنا، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فهو جمعوا بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله، معنى صدوا أي منعوا الناس من الدخول في الإسلام. وشاقوا الرسول، شاقوا الرسول أي خالفوه، المشاقة أشد المخالفة. نعم، من بعد ما تبين لهم الهدى، فهم لم يشاقوا الرسول بسبب خفاء الهدى، إنما بعد بيان الهدى. لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، وشيئا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي تفيد العموم، يعني لن يضر الله أدنى الضرر، لن يضر الله دينه أدنى ضررا، وسيحبط أعمالهم، يبطل أعمالهم. فلا يرون لها ثوابا في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال عطاهم بالشك والنفاق، وقال الكلبي بالرياء والسمع، وقال الحسن بالمعاصي والكبائر، وقال مقاتل لا تمنوا على رسول الله فتبطلوا أعمالكم، نزلت في بني أسد. كل المعاني صحيحة، وهذا من التفسير بالمثال، لكن هل يصح الاستدلال بهذه الآية على أنه لا يجوز مثلا قطع النافلة؟ استدل به البهنة الملكية والأحناف، يعني مثلا كنت أثم مثلا أنت تصوم صيام نافلة فهل يجوز أن تفطر؟ بعض أهل العلم قالوا لا يجوز كالملكية والأحناف، واستدلوا بهذه الآية، لكن هذا فيه النظر. نعم، يستدل بالعموم على الخصوص، وكيف يجاب؟ كيف يجيب الحنابلة والشافعية الذين يجيزون قطع النافلة؟ ولكن كيف يجيبون عن الآية؟ لماذا لا يستدل بالآية مثلا؟ قال لأن الآية في الردة، لا تبطلوا أعمالكم بالردة، لأنه قال ماذا بعدها مباشرة؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. فلا تتكلم عن ماذا؟ عن إبطال العمل بالردة. لذلك قال عطاء بالشك والنفاق، فالشك والنفاق مبطلان للإسلام والعمل. وقال الكلبي بالرياء والسمع، وهذا المعنى قريب. قال الحسن بالمعاصي والكبائر. فإذا الآية لا تتكلم عن قطع العمل، لا شك أن قطع العمل مكروه بدون سبب، يعني أن يقطع النفل مثلا صياما كان أو صلاة بدون سبب هذا مكروه، لكنه ليس محرما ولا يلزمه القضاء. وقال مقاتل لا تمنوا على رسول الله فتبطلوا أعمالكم. ما معنى قول مقاتل لا تمنوا على رسول الله فتبطلوا أعمالكم؟ ما مقصوده؟ يقولون أعطينا مما عملنا، أو لا تمنوا، ليس تمنوا، لا تمنوا، ليس تمنوا، لا تمنوا، من المن، يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. نعم، فالمن هو التفضل بالعطاء، فالمن هذا ماذا؟ يبطل العمل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى، نزلت في بني أسد. قالوا يا رسول أسلمنا فأعطنا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. قيل هم أصحاب القليل، أصحاب بدر من الكفار، وحكمه عام، الآية عامة تتكلم عن كل أهل كفر ماتوا على الكفر، الله لا يمكن أن يغفر لهم. القليل البئر الذي ألقي فيه الكفار الذين قتلوا في غزوة بدر. نعم، فلا تهنوا لا تضعفوا وتدعوا إلى السلم، أي لا تدعوا إلى الصلح ابتداء، وأنتم الأعلون الغالبون والله معكم بالعون والنصر، ولن يتركم أعمالكم لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. لماذا قال لا تهنوا وتدعو إلى السلم؟ نعم، ماذا قلت؟ لا تهنوا لا تضعفوا، لا تهنوا لا تضعفوا، حتى إن كنتم ضعافا في العدة والعتاد لا تضعفوا عن قتال الكفار، وتدعو إلى السلم. نعم، السلم يعني ماذا؟ ترك الحرب، المسالمة. وأنتم الأعلون بإيمانكم، وإن كان إيمانكم وإن كانت عدتكم ضعيفة فأنتم ماذا؟ أنتم الأعلون بإيمانكم، لأن الوهن بمعنى الضعف والعجز. نعم، طيب، هل هذا يعارض قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وذكر ابتداء ابتداء بالضبط. لا تهنوا وتدعوا إلى السلم ابتداء، أما إن هم طلبوا بالسلم فلا بأس أن تسلموهم إن رأيتم في ذلك مصلحة. نعم فلأن بعض أهل العلم قالوا ماذا؟ قالوا إن آية محمد نسخت آية الأنفال، هذا ليس بصحيح. طبعا دعوى النسخ التساؤل في دعوى النسخ هذا كثير عند المفسرين كما قال الرازي، وكثير من ظاهرات المفسرين عندما يتعذر الجمع بين الآيات يقولها بالنسخ، وهنا لا تحتاج أن تقول بالنسخ هنا، إنما تقول هذه في حال وهذه في حال. حال لا تدعو إلى السلم أن تبتأوا بطلب المسلمة، أما حال إن جرحوا للسلم فاجنح لها إن طلب العدو المسلم وكان مصلحة في المسالمة، أما إذا ما كان مصلحة فلهم ألا يقبلوا بالصلح. هذا إذا التقى جيشان أو قبل الجيش أصلا؟ قبل وأثناء، عند الالتقاء وقبل الالتقاء. نعم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، يتركم ينقصكم أعمالكم. هو النبي مع بنو ماذا؟ قنقاع بنو قريظة أليس معهم عقبا؟ نعم، لأنهم طلبوا السلم ولم يبدأ به السلم، هو حاصر مثلا بني النضير، حاصر بني قنقاع واتفق معهم على الباء على الأمر. نعم عند غزوة خندق أليس هو عقد على صلح حتى هم لا يأتون من خلفه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام مع بني قريظة، الصلح لم يكن في الخندق، صلح منذ قدومه المدينة، منذ قدم المدينة هم نقضوا العهد الذي بين المسلمين وبينهم. نعم قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إنما حياة الدنيا لعب ولهو باطل وغرور. ما مناسبة ذكر إنما الحياة الدنيا لعب ولهو؟ لأن الذي يدعو إلى السلم عادة يريد شيئا من الدنيا، من المال أو من الأمن، فلا تميل إلى الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب وله، إنما الحياة الدنيا لعب وله أي باطل وغرور. وإن تؤمنوا وتتقوا الفواحش يؤتكم أجوركم أي جزاء أعمالكم في الآخرة، ولا يسألكم ربكم أموالكم لإيتاء الأجر، بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها الجنة. وقيل لا يسألكم محمد صلى الله عليه وسلم أموالكم. إذن فعل يسألكم إما أن يكون ماذا؟ الله عز وجل، وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إن تؤمنوا وتتقوا الفواحش يؤتكم أجوركم أجور أعمالكم، ولا يسألكم ربكم أموالكم لإيتاء الأجر. لماذا قال لإيتاء الأجر؟ لأن الله سألنا أموالنا في الدنيا للصدقة، صح؟ إن تقرضوا الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نعم. لا يسألكم أموالكم لإيتاء الأجر، بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها الجنة. وقيل لا يسألكم محمد صلى الله عليه وسلم أموالكم، إن يسألكموها، إن شرطية يسألكموها الله أو النبي عليه الصلاة والسلام على التفسيرين، فيحفكم أي يجهدكم ويلحف عليكم بمسألة جميعها. إذا ما معنى أحف يحفي؟ ما معنى أجهده بالسؤال؟ أحفاه يعني أجهده بالسؤال، سؤال سأله ماذا؟ سأله كل مالي. فليس معناه الإحاطة. نعم معناه الإحاطة. لا هذا حفة، حفة يحف. نعم ترجو للأموال ماذا؟ نعم جميعها أي جميع الأموال. أما حفة وترى الملائكة حافين أي محيطين، أما هذا أحف أحفة يحفي يعني معنى ماذا؟ أجهد في السؤال. تبخلوا بها فلا تعطوها، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، لأن الإحفاء والإكثار يقال أحفاء في المسألة إذا لم يترك شيئا من الإلحاح، يعني ألح عليه بكل سبل الإلحاح. فهمت أحفاء في المسألة؟ يعني سأله وألح عليه بكل سبل الإلحاح. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، تبخلوا وماذا؟ كيف تعرف تبخلوا؟ جواب الشرط، يعني إن يسألكموها تبخلوا. ويحفكم مجزوم لأنه معطوف على مجزوم. إن يسألكموها فيحفكم، ماذا سيكون الجواب؟ تبخلوا بها فلا تعطوها. ويخرج أضغانكم أي بغضكم وعداوتكم. قال قتادة علم الله أن في مسألة الأموال خروج الأضغان،